الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا بد للإنسان في هذه الحياة من الكسب والسعي، وكما أن السعي للآخرة مطلوب، كذلك السعي من أجل المعاش مطلوب أيضا، لأن الإنسان لا بد له من الطعام والشراب، ولا بد له من اللباس، ولا بد له من السكنى، ولا بد له من أشياء كثيرة من مرافق الحياة. وهذه المرافق لا تحصل إلا بالكسب، فالإسلام أمر بالاكتساب ونهى أن يكون الإنسان عالة على غيره إذا كان قادرا على الكسب. وطرق الكسب كثيرة، منها الزراعة باختلاف أنواعها، ومنها التجارة باختلاف أنواعها، ومنها طرق أخرى. وإذا أردنا أن نرتب هذه المكاسب في الأفضلية، فإن الزراعة هي الأفضل، لأن تعبها أكثر، ولأن نفعها متعد متجاوز. يعني الإنسان إذا زرع زرعا أو غرس غرسا لا يستفيد منه هو فقط، وإنما يستفيد غيره، حتى الحيوانات تستفيد، الطيور. وقد جاء في الحديث الصحيح: ما من إنسان يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كتب له به أجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى عمل الرجل بيده، يعني العمل الذي يزاوله الرجل بيده من الصناعات ومن الزراعات. ولكن الزراعة تتقدم كما قلنا في الأجر، لأن أجرها أوسع، أجر الزراعة أوسع، يعني قلنا حتى الحيوانات تستفيد. أما الصناعة مثلا، واحد عنده حرفة صناعية، يعني يصنع مثلا أشياء معينة، هذه منافعها للإنسان فقط، والحيوان لا يستفيد من الصناعات. وكذلك التجارة فائدتها للإنسان فقط. يعني سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عمل الرجل بيده. ثم قال: وكل بيع مبرور. كل بيع، يعني التجارة التي لا تبنى على الغش والخداع والنصب والاحتيال، هذه يعني التجارة تلي في الأجر، في الأجر تلي الزراعة أو عمل الرجل بيده. في الحديث: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. لكن ورد أيضا أن 9 أعشار الرزق في التجارة، وهذا لا يعني أن التجارة أفضل من الزراعة. هناك فرق بين التجارة من حيث الربح ومن حيث الأجر. من حيث الأجر الزراعة والصناعة أفضل من التجارة، لأن فيها تعب أكثر. أما من حيث كثرة الرزق والخير، قد تكون في التجارة، كما ورد في الحديث: 9 أعشار رزق في التجارة. ولذلك أكثر الأغنياء من التجار، ليسوا من المزارعين. المزارعون يعني قل من يكون منهم يعني يستغني أو يكون غنيا بالزراعة. الأكثر الزراع يعني كفاف، بينما التجار غالبهم أو غالب الأغنياء من التجار، لا من الموظفين ولا من أصحاب الحرف، يعني الأغلب أن الأغنياء أغنياء الأمة أو غيرها، يعني أغنياء الأمة جميعا سواء كانوا أمة الإجابة أو أمة الدعوة، غناهم بسبب التجارة. ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة، وكان عليه الصلاة والسلام قد تاجر هو أيضا بنفسه، هو ضارب خديجة رضي الله عنها في مال لها مرتين. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضارب خديجة بمعنى أن خديجة أرسلت معه مالا يتجر به وشرطت له جزءا من الربح، وهذه هي المضاربة وتسمى القراض، ستأتي معنا إن شاء الله في المعاملات. نعم، وقد ربح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المضاربة، يعني المال الذي أخذه لخديجة ربح ربحا كثيرا. طيب، هذه المقدمة لماذا ذكرها هنا؟ لأن نحن سنأتي بعد قليل إلى مباحث المعاملات، والمعاملات أولها البيع وما يتعلق به، فلذلك قدم هذه الفائدة. طيب، تابع. قال: أفضل المكاسب الزراعة ثم الصناعة ثم التجارة. هذا هكذا رتبها: الزراعة أفضل ثم الصناعة ثم التجارة، هذا من حيث الأجر يعني. نعم. قال جمع: هي أفضلها. وقال جمع من العلماء: هي يعني التجارة أفضل المكاسب، لأنه يعني يترتب عليها أرباح يعني كثيرة. هذا رأي، طبعا هذا رأي، لكن نص الحديث أن عمل الرجل بيده هو الأفضل. نعم. ولا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام. طيب، طالما تكلمنا عن الزراعة والصناعة والتجارة، إذن هذه معاملات يقوم بها الإنسان. الإنسان أحيانا يحتاج، لابد أن يعامل الناس سواء كان مزارعا أو صانعا أو تاجرا، لابد أن يعامل الناس بمعنى يشتغل معهم، يبيعهم، يشتري منهم. فذكر أن الشخص الذي تعامله إذا كان ماله من الحلال فلا شيء في معاملته، لا كراهة ولا تحريم، وإذا كان ماله من الحرام الصرف، من الحرام الخالص، كل أمواله حرام، كلها كل لا يتعامل إلا بالربا، كل أمواله من الحرام فمعاملته حرام. بقي معنا ما إذا كان هذا الشخص لا يتورع عن الحرام، ولكن يوجد في ماله الحلال والحرام، يعني ماله مختلط بين حلال وبين حرام، في هذه الحالة ما هو موقف الشرع من معاملة مثل هذا الإنسان، من عنده الحلال والحرام، من يوجد في ماله الحلال والحرام؟ قال: لا تحرم معاملته، يعني لا نستطيع أن نقول ما تجوز معاملته أو أن معاملته حرام، أو مثلا لو بعت أو اشتريت منه تأثم، لا، ولكن الورع أن تبتعد عن معاملته، هذا من الورع، هذا من الورع ومن ترك الشبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، والمشتبهات هي يعني تركها من الورع. الورع ما متى يعني متى يطلب الورع؟ الورع يطلب في عند يعني عند الشبهات، يطلب الورع لما يستقبل الإنسان شبهة من الشبهات يتورع، يتركها، يبتعد عنها خشية الوقوع في الحرام، هذا هو الورع. طيب، حتى لو كان المال، أحيانا الشخص الذي عنده مال حلال وحرام أحيانا تكون نسبة الحلال كثيرة وعنده يعني جزء بسيط من الحرام، أحيانا بالعكس، يعني يكون أكثر أمواله حرام وعنده جزء بسيط من الحلال. المعتمد أنه لا فرق بين أن يكون أكثر ماله حلالا أو حراما، فالكل مكروه يعني، لكن لا يحرم معاملته في الحالتين، لا تحرم معاملته في الحالتين. بعضهم قال إذا كان ماله أكثره حرام والمال والحلال عنده قليل تحرم معاملته. سيأتي معنا هذا إن شاء الله الخلاف هذا. طيب شيخ، إذا بعد وفاته بالنسبة للورثة، الورثة يعني إذا كانوا يعلمون أن أموال أبيهم من الحرام، أنه مثلا اكتسبها من ربا، يعني هم هذا يعني يحاسبون على ذلك. يعني لا يقول والله نحن ما دخلنا، يعني هذا أبونا، طيب أبوهم يمكن أخذ نصب على العالم واحتال على الناس وغش الناس ورابا، ما يجوز لهم أن يأكلوا بحجة أنهم ما لهم علاقة، أن أباهم إذا علموا ذلك يتصدقوا بالأموال، يتصدقوا أو يتركونها يحطونها في. أما إذا لم يعلموا أو يعلمون أن والدهم عنده حلال وعنده حرام، يجوز لهم أن يقتسموا الورثة، لأنه قلنا معاملة من بعض ماله حلال وحرام تجوز، إذن إرثه أيضا يجوز. لكن إذا علموا أن كله حرام، هنا لا يحل لهم أن يأكلوا من هذا الحرام. يعني إذا أنت علمت أن فلان زيد من الناس أتى بمال حرام نتيجة مثلا صفقة ربوية، وقال لك مثلا واشترى بهذا المال طعام وقال تعال كل، طبعا قطعا ما يجوز لك أن تأكل. أما إذا كنت لا تعلم يجوز لك ذلك. طيب، ولا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام ولا الأكل منها كما صححه في المجموع. يعني هكذا نصرح به النووي ما قلناه من عدم الحرمة، هذا رأي النووي في المجموع. طبعا والمجموع أو الإمام النووي حجة حينما يقول لا تحرم، إذا لا تحرم. نعم. وأنكر النووي قول الغزالي بالحرمة. الغزالي رحمة الله عليه كان يعني يميل إلى جانب الورع، ويقول إذا كان الإنسان ماله أكثره من الحرام ينبغي أن لا يعني أن لا نعامله، يعني ما تجوز معاملته. طبعا هو هذا من الناحية الفقهية ضعيف رأي الغزالي، لأنه تقدم معنا أن الأصح أن من بعض ماله حرام تجوز معاملته. لكن من ناحية الورع، رأي الغزالي من ناحية الورع جيد، يعني الإنسان يتورع ويأخذ برأي الغزالي أبرأ وأبعد عن الشبهات. لكن ما نفتي بقول الغزالي، ما نفتي، قد نبين للإنسان نقول له هو لا يحرم، ولكن الأفضل ألا تتعامل مع هذا الإنسان الذي بعض ماله حرام، ولكن لا نحرم ذلك. نعم. مع أنه تبعه في شرح مسلم، ويقول في المجموع أنكر الإمام النووي على الغزالي قوله تحرم معاملته. في الإمام النووي في شرح مسلم وافق الغزالي، كأنما الإمام النووي رحمة الله عليه لما يتكلم في الفقه غير لما يتكلم في الحديث، لما يتكلم في الحديث يميل إلى جانب الحديث والمحدثين، لما يتكلم في الفقه يميل إلى قول الفقهاء. هو يعني في صحيح مسلم، في شرح صحيح مسلم مال إلى رأي الغزالي، يعني أنه تحرم معاملة من بعض ماله من الحرام. لكن بأي القولين نأخذ؟ بأي قولين النووي نأخذ؟ بما جاء في المجموع، نأخذ بما جاء في المجموع وهو عدم الحرمة. وهكذا العلماء يعني قالوا إذا اختلف كلام النووي في كتبه قالوا يقدم التحقيق ثم المجموع ثم الروضة ثم شرح صحيح مسلم ثم المنهاج. يعني المنهاج تقريبا من أواخر الكتب التي تقدم، يعني يؤخذ بها عند التعارض. نعم. ولو عم الحرام الأرض، ولو عم الحرام الأرض، جاز أن يستعمل منه ما مثل تقريبا الآن يعني الأموال كلها يعني اختلطت بال يعني الآن الأموال كلها يعني مر عليها الربا ومر عليها الأموال التي نأخذها، طبعا هذه تمر عليها معاملات ربوية في الغالب يعني. المهم أن الحرام إذا عم الأرض يعني لا يكاد الإنسان يجد مثلا دينار مثلا من الحلال، فرضا يعني لو حصل هذا نسأل الله تعالى أن لا يحصل هذا، يعني نرجو الله أن هذا يكون هذه الحالة هذه المرحلة ما تكون ونحن أحياء يعني. يعني الآن مثلا أموال الناس منين جاية؟ من قبل بنوك يعني، والبنوك تتعامل بالربا في الأغلب، يعني الأموال في الأغلب حرام يعني، لأنها إذا في الأغلب يعني مر عليها التعامل بالربا. ونحن لا نقول يعني كل الأموال حرام، لكن في الغالب حرام. إذا دققنا يعني، لأن هذه الأموال ما تأتينا من السماء ولا تخرج منها، تأتي عن طريق البنوك، والبنوك تتعامل بالربا فيما بينها. لكن فرق بين إنسان يتعامل بقصد وبين إنسان يأخذ مثلا راتبه من البنك مثلا، الآن مثلا بيت التمويل منين يجيب الفلوس؟ منين يجيب الفلوس؟ مثلا احنا ناخذ ناخذ رواتبنا من بيت التمويل، لكن بيت التمويل هو يصنعها؟ لا، مرة يأتي من البنك البنوك وتمر بمراحل ربوية مرة مرتين ثلاث، لكن نحن لا نفتش عنها. هناك يعني تعمد الحرام، وهناك لا، الإنسان لا يتعمد، ولكن العلماء قالوا أحيانا المال يتعاقب عليه مثلا معاملة ثلاث أربع معاملات أحيانا بالربا، أحيانا يتعاقب عليه 10-20 معاملة بالربا، فيتحرى أول الإنسان المال الذي لم يدخله الربا، ثم إذا كان أمكن إذا كان على الأقل أقل تعامل بالربا. يعني هذا الدينار يمكن مر عليه عملة عملتين بالربا، لكن في بعض دنانير يمكن تعامل به بالربا 20 مرة. وقد ورد أن بعض العلماء بعض الناس سأل بعض السلف، قال له أنت تقول يعني أنه كان يقول لو كنت أعلم أنه في الأرض يوجد في الأرض رغيف من الحلال لدققته وجعلته لي علاجا دواء لكثرة الحرام في زمنه وقلة الحلال. فقالوا له أنت تأكل الآن، أنت تأكل الخبز وتأكل اللحم، يعني كيف يعني هذا؟ قال هناك فرق بين من يأكله يعني يأكل الحرام وهو يضحك، وبين من يأكله وهو يبكي. حينما يمر على الناس أو يأتي على الناس زمان يغلب الحرام في الأرض، بعض الناس يأكل ويشرب ويلبس، ولكن يقول والله أنا أفعل ذلك مضطرا غصبا عني، إن شاء الله الله ما يؤاخذني. وبين من يتوسع ويعني يتعاطى يعني الملذات ولا يبالي ولا يأبه ولا فرح وهو فرح بذلك، فرق بين هذا وبين هذا. طيب تابع. ولو عم الحرام الأرض جاز أن يستعمل منه ما تمس حاجته إليه دون ما زاد. لو عم، لك شوف تحت في الحاشية، شوف لو عم الحرام في الأرض، ما نقول إنسان ما يأكل ولا يشرب ولا يلبس، لا يأكل ويشرب ويلبس، ولكن يقتصر على إيش؟ على الحاجة. قال يستعمل الحاجة يعني، وبعدين الحاجة إيش يعني الحاجة؟ مو معنى الحاجة غير الضرورة، ما نقول يستعمل قدر الضرورة، لا، قدر الحاجة. يحتاج بيت يعمر بيت، يحتاج سيارة يشتري سيارة، يحتاج ثياب، يحتاج أكل يستعملها يستعمل، هذه حاجة. ولا يشترط أن يصل الإنسان إلى حد الضرورة، تكفي مجرد الحاجة على حسب عرف الناس في ذلك الزمان. مثل الآن في هذا الزمان أصبحت السيارة والبيت وهي كلها من الحاجيات التي هي أشبه بالضروريات. يعني ما نقول أنه لازم يكون مضطر مثل الشخص الذي يضطر لأكل الميتة، لا لا، مو لهالدرجة هذه. لكن لو فرضنا أنه يعني عنده ما يكفيه من أكل وشرب ولباس وسكن وغير ذلك ومصاريف الأولاد، وربما بعض الناس عندهم يزيد على ذلك، يزيد، فقال حكم النظر إلى هذه الزيادات كأنما هذه الزيادات ما دام ما يحتاج إليها الإنسان لا ينبغي أن يجمعها ويكنزها مثلا. طيب، لا، حاجة ملون هي الضرورة، والضرورة غير الحاجة. الحاجة أدنى حاجة، يعني ما يحتاج إليه الإنسان في ذلك الزمان، في الزمان الذي هو فيه. نعم، ولو لم يكن ضرورة. نعم، هذا إن توقع معرفة أربابه، وإلا صار لبيت المال فيأخذ منه بقدر ما يستحقه فيه. كما قال هذا الكلام، قال إذا أمكن إيش؟ قال إذا أمكن معرفة إيش؟ أصحابه. أربابه، نعم. إذا كان يعرف أصحاب هذه الأموال التي أخذها منهم وهي حرام، يعني كيف يعني؟ يعني هو لم يرابي ولم يكتسبها منهم عن طريق حرام، لكن هو يعرف أن أموالهم حرام، وأينما توجه فلا يجد إلا الحرام، يعامل أي إنسان ما يجد إلا الحرام، بس هو يعرف أنه هذا المال اكتسبه جاءه من زيد أو عمر أو بايع بكر أو بايع خالد أو نحو ذلك. فإذا كان أرباب الأموال التي اكتسبها ولو عن طريق بيع شراء شرعي، لكن أصل هذه الأموال حرام كما ذكرنا، يعني طبق الحرام كل الأرض، ما عاد يستطيع الإنسان يتورع. يعني إذا أنت مثلا تورعت لكن الذي أخذت منه ما يتورع، ففي هذه الحالة يأخذ قدر الحاجة والباقي يترك، ما يأخذها يعني يتصدق بها أو يردها أو لا. أما إذا لم يعرف أصحاب هذه الأموال، أنا أخذت هذه الأموال من أناس بايعتهم لا أدري أين هم ولا أعرف من هم، قال هذه يجعل هذه الأموال في بيت المال، وطبعا هو يصبح في هذه الحالة محتاجا، وبيت المال عليه أن يؤمن حاجته، لكن هذا لا يوجد في زماننا هذا. قديما كان بيت المال فيه يعني حاجات الناس اللي جاؤون إلى بيت المال، القوات، المدرسون، المفتون، الفقراء، المساكين، ابن السبيل، أصحاب الزكاة، كل حاجاتهم في بيت المال، والبيت المال يؤمن حاجات كل هؤلاء، فيأخذ قدر حاجته من بيت المال. لكن الآن لا يوجد، الآن لا يوجد، مشكلة. طيب، قال فيأخذ منه بقدر ما يستحقه فيه كما قاله شيخنا، يعني ابن حجر يأخذ ما يستحقه منه، لو كان هو يستحق مثل كذا من بيت المال يأخذ ذلك منه له، عجب بيت المال يعطيه، أو إذا كان موجود بيت المال. نعم، قال فرع نذكر فيه ما يجب على المكلف بالنذر. الآن بعد هذه المقدمة هو سيأتي ذكر بحث النذر، النذر أيضا، وتقدم معنا الصيد والذبائح وباقي النذور، يعني بحث النذور. طبعا هو لو أن المصنف أخر هذه الفائدة إلى قبيل مبحث البيع لكان أحسن. نعم. وهو قربة على ما اقتضاه كلام الشيخين وعليه كثيرون. نعم، بل بالغ بعضهم فقال دل على ندبه الكتاب والسنة والإجماع. قال النذر قربة من القرب، بل بالغ بعضهم قال دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس كمان. والقياس أيضا. وقيل مكروه للنهي عنه. وقيل مكروه، لكن هو سيأتي معنا التفريق، يعني أحيانا يكون النذر قربة، يعني كأن ينذر الإنسان هكذا يقول لله علي أن أتصدق بكذا أو أن أصلي ركعتين بدون مقابل، يعني بدون مجازات، بدون ما أن يقول إن حصل لي كذا أو إن شفى الله مريض، ما يقول هكذا، يقول لله علي أن أتصدق أو أصلي أو أعتمر أو نحو ذلك، هكذا يسمى نذر تبرع، نذر تبرر أيضا، يعني بدون مقابل، بدون مجازات، بدون شرط. هذا لا شك أنه قربة، وقد جاء في القرآن يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أما النذر الثاني الذي هو بمقابل، نذر المجازات، كان يقول إن شفى الله مريضي أو إن نجحت في الامتحان أو إن حصل لي كذا فلله علي كذا، هذا هو الورع الذي ورد النهي عنه، ورد أنه يستخرج من مال البخيل، هو هذا النوع. ومع ذلك يصح هذا النذر ويجب الوفاء به، إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق مثل بألف دينار، فشفى الله مريضه يجب علي أن يتصدق. لكن مع أنه وجوب، مع الوجوب يعني يكره مثل هذا النذر مكروه. أما النذر الذي ليس بمكروه والذي يقدمه الإنسان على سبيل التبرع، والتبرر يعني من غير أن يطلب بمقابله شيء أو يشرط بمقابله شيء، هذا هو المرغب فيه. نعم. وحمل الأكثرون النهي على نذر اللجاج. هذا النذر اللجاج الذي هو قال إن شفى الله مريضي، إن كلمت فلانا فلله علي كذا، إن شفى الله مريضي، هذا الأكثرون حملوا النذر المنهي عنه على هذا. نعم، يسمى نذر اللجاج. اللجاج لأنه يكون أحيانا في حالة الإنسان في غضب أحيانا، ويقول إن كلمت فلان فلله علي كذا، سيأتي حكم نذر اللجاج. فإنه تعليق قربة بفعل شيء أو تركه، كأن دخلت الدار أو إن لم أخرج منها فلله علي صوم أو صدقة. هذا هو نذر اللجاج، هذا هو نذر اللجاج المشروط، النذر المشروط بمقابل شيء. نعم، هذا مكروه، العلماء قالوا عنه مكروه، ومع ذلك يجب الوفاء به. فيتخير من دخلها أو لم يخرج بين ما التزمه وكفارة، يعني هذا حكم نذر اللجاج. إذا قال إن كلمت فلانا فلله علي، إن دخلت الدار، إن فعلت كذا فلله علي كذا، هذا يسمى نذر اللجاج. فإن فعل هذا الشيء الذي نذر وفعل، يعني قال إن كلمت فكلم فلانا، إن ذهبت إلى فلان فذهب إلى فلان، إن دخلت هذه الدار فدخل فلله علي كذا، هذا هناك يعني قولان لفقهاء الشافعية، نذر اللجاج فيه قولان، قول يوجب ما التزم به الإنسان، إن كلمت فلان فلله علي مثلا كذا، قول يقول يجب أن ينفذ هذا إذا كلم فلانا ويعطي يدفع للمحتاجين الشيء الذي التزم به مهما كان غالي، يعني مهما كان ثمين. القول الثاني الذي اختاره النووي رحمه الله والذي عليه الفتوى أنه مخير، هذا الناذر مثل هذا النذر، نذر اللجاج، مخير بين أن يؤدي ما التزمه، قال لله علي إن كلمت فلان فلله علي ألف دينار أو أذبح خروف مثلا، هو مخير بين أن يعطي الألف أو يذبح الخروف، وبين أن يكفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين، نعم، هاي أو كسوتهم مثلا، مخير بين هذا وهذا، وهذا الذي عليه الفتوى في المذهب. القول الثاني قلنا يوجب ما التزم به. والقول الذي عليه النووي المعتمد أنه يخير بين ما التزم به وبين من يجعله مثل كفارة اليمين، مثل اليمين، فيطعم 10 مساكين. نعم. قال: ولا يتعين الملتزم ولو حجا. في هذا بناء على رأي النووي والأصح، يعني حتى لو قال إن صار كذا فلله، يعني هو هذا النذر اللجاج، ما هو النذر إذا شفى الله مريضي أو إذا نجحت فلله علي أنا حج، هذا لا يسمى نذر لجاج، هذا نذر يجب الوفاء به. لكن هذا نذر اللجاج الذي يكون في مقام الغضب، يعني إن كلمت فلان، إن دخلت الدار، إن فعلت كذا، إن فعلت كذا، هذا هو نذر اللجاج، هذا لا يجب الالتزام به حتى لو كان حجا كما ذكرنا عن النووي. حتى لو قال إن كلمت فلان، إن فعلت كذا، فعلي حجة، ففي هذه الحالة لا تجب عليه الحجة، هو مخير بين الحج وبين أن يعطي كفارة يمين. أما إذا قال إن شفى الله مريضي أو إن نجحت في الامتحان أو نجح ابني مثلا فلله علي أن أحج، لا، هذا نذر يجب الالتزام به إذا حصل له الشفاء أو النجاح، يجب الالتزام به، يجب الوفاء به، هذا لا يسمى نذر لجاج، يعني لأنه ما في أحد حمله، لا غضب ولا شيء، هو من اختياره قال هذا الكلام. أما نذر اللجاج عادة يكون بدافع استفزاز أو غضب مثلا يقول هذا النذر. نعم. والفرع من درج تحت أصل كلي، هذا يفسر معنى الفرع، يعني معنى الفرع في اصطلاح العلماء إذا قلنا فرع وكثيرا ما تقدم معنا وسيأتي معنا فرع مرات تجي فائدة مرات فرع، فالفرع هو ما يندرج تحت الأصل، يعني جزئية من الجزئيات تندرج تحت أصل، هذه الجزئية تسمى فرعا. نعم. النذر التزام مسلم مكلف. كم طيب تعريف النذر، ما هو النذر؟ قال: التزام مسلم مكلف من شان يخرج غير المكلف. الآن الصبي رشيد، يعني لو واحد جاء عند أبوه أمه قال يا ماما ولد عمره 5 6 7 سنوات أو بنت أنا نذرت كذا وكذا، ما يجب عليه النذر لأنه يعني غير مكلف. إذن التزام مسلم إيش؟ مكلف. رشيد يعني غير محجور عليه. أما إذا كان محجورا عليه بفلس أو بسفة، هذا تصرفاته غير مقبولة، ما يقول والله أنا نذرت لله تعالى أعطوني من المال الذي حجرتموني عنه مشان أؤدي النذر، لا، نقول له ما نصدقك، بعدين إذا انفك عنك الحجر، إذا انفك الحجر عنك وصرت رشيد وتحسن التصرف في أموالك ورفع عنك الحجر، وقتها إذا كان عليك نذور أدي ما عليك من النذور، أما الآن ما نعطيك شيء من المال. نعم. قربة لم تتعين، يعني هو التزام مسلم مكلف رشيد، يعني التزام إيش؟ قربة، يعني أن يلتزم المسلم الرشيد المكلف يلتزم إيش؟ قربة لم تتعين بأصل الشرعي. أما إذا كانت هي واجبة بأصل الشرع، هذا ما يصح النذر، كان يقول لله علي أن حصل كذا أن أصلي صلاة العشاء، هي صلاة العشاء فرض عليك سواء حصل لك أو ما حصل، هذه متعينة بأصل الشرع. إنما النذر الذي يصح نذره هي القربة، يعني الطاعة، مثل صدقة، صلاة، حج، عمرة، إطعام مساكين، هذه قرب لكنها ليست واجبة بأصل الشرع. ولكن أحيانا الإنسان مثلا بسبب النذر مثلا يوجبها على نفسه، فيقول لله علي إن حصل كذا أن أذبح خروف، وطبعا يعطيه الفقراء، أو أن أصلي ركعتين، أو أن أتصدق بمئة دينار مثلا، أو أنا حج أو احتفل. هذه أشياء لم تجب بأصل الشرع لكن الإنسان يوجبها على نفسه بسبب النذر. أما الواجب بأصل الشرع مثل واحد ما حج حتى الآن قال لله على أنا حج الفرض إن صار كذا، أو أصلي أو أصوم رمضان، هذا ما يصح هذا النذر. نعم. قال نفلا كانت أو فرض عين أو فرض كفاية. حتى نفلا معروف يعني مثل صلاة ركعتين، هذه حتى لو لم ينذرها هي يعني مطلوبة على سبيل الاستحباب. وحتى فرض الكفاية، فرض الكفاية مثلا صلاة الجنازة، صلاة الجنازة أو صلاة الجماعة هذه من فروض الكفاية، يعني لو نذرها الإنسان تصبح واجبة. قال لله علي أن إذا مات فلان أن أصلي عليه، فمات فلان يجب علي أن أصلي عليه، لأنه هذه يعني هي لم تجب عليه بأصل الشرع. صحيح الصلاة على الميت واجبة لكن لا تجب على شخص معين، يعني هذا النادر ما تجب عليه، يمكن في غيره صلى عليه، لكن طالما هي في الأصل يعني يثاب عليها الإنسان وهي قربة من القرب يجوز أن ينذرها الإنسان لله إذا إذا إذا إذا نجحت أن أصلي الجماعة في الأوقات الخمس. طبعا صلاة الجماعة عندنا فرض كفاية على الأصح، وقيل سنة مؤكدة، لكن هذه فرض الكفاية، مع أنها فرض كفاية تجب بالنذر إذا التزم على نفسه الإنسان أنه يصلي الصلوات كلها في الجماعة يجب عليه ذلك، لكن لو لم ينذر الشهاد ما يجب عليه لأن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس. نعم. كإدامة وتر وعيادة مريض مثلا ينذر أنه يحافظ على الوتر، الوتر سنة، الوتر سنة، لكن لو نذر المحافظة عليه صار واجب. عيادة المريض سنة، لو نذر أنه يعود المرضى يصبح واجب عليه. نعم. وزيارة رجل قبرا أو نذر أن يزور قبر النبي فلان أو الرجل الولي الفلاني يتعين، لأن الفقهاء يعتبرون أن زيارة القبور الصالحين من القرب، يعني ولا فرق بين أن يشد الرحال أو لا، وهذا رأي جماهير الفقهاء. نعم. وتزوج حيث سنة. قال وتزوج وتزوج وتزوج حيث سنة خلافا لجمع. وتزوج حيث سنة بس تدير بالك لا تقول أنا نذرت، والله نذرت التزوج صار واجب عليه، لا، يقول يعني أنه التزوج أو الزواج أحيانا يكون سنة، هذا سيأتي في بحث النكاح إن شاء الله، أحيانا يكون واجب. إذا كان التزوج واجب في حق هذا الإنسان، إذا كان التزوج واجب مثلا هو قادر على أهبة النكاح وهو يخشى على نفسه من الوقوع في الفاحشة أو نفسه تتوق إلى ذلك، هذا يصير واجب في حقه. سيأتي معنا أن النكاح والزواج تحتريه عد الأحكام الخمسة تقريبا. إذا كان واجب في حقه ما يصح نذره لأنه هو فرض عليه حتى لو لم ينذر. أما إذا كان الزواج من باب السنة يعني ليس واجبا عليه، يعني هو قادر أن يتزوج نفسه تتوق ولكن يأمن على نفسه من الوقوع في الفاحشة، يعني هو آمن على نفسه أنه ما راح يعني يتجاوز حدود الشرع يعني أو يزني أو نحو ذلك، ونفسه تتوق وهو قادر، هذا سنة في هذه الحالة. طيب لو نذره في هذه الحالة إيش يكون الحكم؟ قال لله علي إن حصل كذا أن أتزوج، وهو بهذه الصفة ما يخشى على نفسه من الوقوع في الفاحش، قادر ونفسه تشتهي، ها هل يجب عليه إذا حصل له ما علق عليه النذر أن يتزوج؟ ذكر هو أنه يصير واجب التزوج في هذه الحالة، يكون واجبا. قال خلافا لجمع، لجمع أي حيث قالوا لا يصح نذر التزوج، قالوا وعللوه وعللوه نعم بأنه مباح، نعم من قبل المباحات يعني قال يجب صير واجب عليه خلافا لجمع. في جمع مجموعة من العلماء قال لا يجب، هذا غير واجب، هذا غير واجب. ليش؟ قال لأنه من قبيل المباحات، مثل واحد إيش ينذر لله تعالى، لله علي إذا حصل الشيء الفلاني أن آكل سمك مثلا أو آكل كنافة، هل يلزم هذا النذر؟ ما يلزم، لأنه ما هو قربة إلى الله تعالى، هذا من قبيل المباحات. فكما أن الإنسان لو نذر مباحا لا يجب عليه، فالزواج هذا في هذه الحالة مباح، لكن طبعا هو بين عليه يعني أنه خطأ رأي هؤلاء، لأن الزواج ما هو هو أحيانا يكون مباح، مو دائما مباح، كما ذكرنا مرة يكون واجب، مرة يكون سنة، مرة يكون حرام، أحيانا يكون حرام الزواج، أحيانا يكون مكروه، أحيانا يكون مباح، إذا تعتريه عدة أحكام. فقولهم أنه هذا يعني من قبيل المباح، لا، هو لو كان في حقه من مباحا لا يبعد، أما إذا كان في حقه مسنونا يصير واجب. نعم نعم إيه هكذا قالوا. نعم طيب خلاف لابن حجر خلاف لابن حجر وإيش قال؟ قال عيد العبارة، قال فلا يصح نذر مباح عرض له الندب كالنكاح خلافا لابن حجر، هذا في الحاشية. ايه خلافا لابن حجر نعم. يعني هاي مسألة مختلفة يا أخي، ما هذه بلاها بلاها. نعم نعم. قال وصوم أيام البيض والأثانين، يعني مثلا واحد نذر أنه إذا يعني حصل له كذا، مثل بعض النساء ينذرن إذا ولدها إذا ولدها مثلا نجح في الامتحان أن تصوم مثلا كذا، من أو الله تعالى يعافيه من المرض أنها تصوم مثلا كذا وكذا، يعني لو نذر أن يصوم الأيام البيض أو أيام الاثنين الاثنين يعني يوم الاثنين أو الخميس، يعني يتعين إذا حصل ما نذر ما نذره يصير واجب صيام هذه الأشياء. وأيام السود أي هي آخر الشهر، لأن أيضا استحب صيامها اللي هي 27 يعني 28 29 30، هاي آخر الأيام، آخر الأيام من الشهر 3 يستحب صومها أيضا، فإذا نذرها صارت واجبة. فلو وقعت في أيام التشريق أو الحيض أو النفاس أو المرض لم يجب القضاء وكسرات، يعني لو نذر أن يصوم الاثنين أو الخميس أو الأيام يعني الاثنين والخميس أو الاثنين والخميس مثلا، نقول الاثنين والخميس، طيب وقعت الاثنين والخميس في العيد وأيام التشريق يصومها؟ لا، لأنه ورد النهي عن صوم يوم العيد وأيام التشريق. نذر أن يصوم الاثنين والخميس أو الأيام البيض وكان مريضا ما يستطيع، يجب عليه؟ لا، لا يجب عليه، لأنه لو كان لو رمضان وهو صائم، لو كان رمضان وهو صائم وهو مريض لا يجب عليه، فكيف؟ ولا يقضي أيضا هذه الأيام، يعني لو كان مريضا مثلا أو كان صدف الاثنين أو الخميس في الأعياد أو يوم التشريق لا يقضيها أيضا، لا تجب ولا يقضيها. وكصلاة جنازة وتجهيز ميت كذلك، هذه تجب النذر، صلاة الجنازة، تجهيز الميت، وذكرنا فيما قبل فروض الكفاية، بس هنا نص على صلاة الجنازة وتجهيز الميت أيضا، هذا كله طبعا تجهيز الميت من قبيل فرض الكفاية فيجب بالنذر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد نبينا.